بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية السابعة من سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا أنزل عليه آية، أي هل لا أنزل عليه، أي على محمد، آية وعلامة تدل على أنه رسول من عند الله، كما قال جل وعلا عنهم في آية أخرى: قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فهذا كله من باب التحجج، ومن باب العناد، ومن باب الإتيان بالمستحيل. وإلا فإنهم قد وقر في نفوسهم أنه رسول الله حقا، يعلمون ذلك، كما قال سيدهم أبو جهل لما قيل له في ذلك، قال: والله إن محمد لصادق، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا، وفعلوا وفعلنا، حتى إذا تجاثينا الركب وكنا كفرسي رهان، كالفرسين إذا استبقا وصارتا متساويتين. قالوا: منا نبي، فمتى يكون منا نبي؟ فهم يعلمون أنه رسول الله حقا، ولهذا كانوا يصفونه قبل البعثة بأنه الصادق الأمين، حتى لما اختلفوا في حمل الحجر الأسود رضيت قريش كلها أن يحكم بينهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويرضون بحكمه، فحكم بينهم بحكمه العادل، فرضوا بحكمه وصدروا عنه. وهؤلاء الذين يدعون أو يطلبون الآيات إنما يفعلون هذا جحودا وعنادا وإمعانا في التكذيب. ولهذا يقولون: لولا أنزل عليه آية، أي هل لا أنزل على محمد آية، أي حجة، على صدق نبوته؟ قال ابن كثير: يقول تعالى إخبارا عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيل عنهم الجبال ويجعل مكانها مروجا وأنهارا. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هذه من حكم عدم إرسال الآيات والإتيان بها التي طلبتها قريش، لأنها جرت سنة الله أنه ما من أمة تطلب آية إلا إذا جاءتهم الآية كذبوا بها، والآية إذا طلبها القوم فنزلت فلم يؤمنوا استأصلهم الله بالعذاب، وهذه الأمة أمة مرحومة لا تستأصل بالعذاب كلها. ولهذا قال أيضا، قال: وقال تعالى: إنما أنت منذر، أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هم يقولون هذا من باب التحجج، وإلا هم يعرفون أنه رسول الله حقا، وقد جاءهم من الآيات ما فيه مدكر وفيه عبرة وعظة وموعظة، لكن لا حيلة فيهم، كما قال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، وإنما هذا مجرد اقتراح. قال جل وعلا: إنما أنت منذر، يعني تنذرهم بما أمامهم، تنذرهم بأس الله وعقاب الله إن لم يؤمنوا ويتبعوا الحق. ثم قال جل وعلا: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. تعددت عبارات السلف في المراد بقوله ولكل قوم هاد، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: ولكل قوم داع، لكل قوم داع يدعوهم إلى الحق. وقال ابن عباس أيضا في رواية العوفي: قال: أنت يا محمد نذير، وأنا هادي كل قوم، وأنا هادي كل قوم. ونحوه قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد. وقال مجاهد: لكل قوم هاد، أي نبي، فقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد، وقال يحيى بن رافع وأبو صالح: لكل قوم هاد، أي قائد. وقال أبو العالية: الهادي القائد، والقائد الإمام، والإمام العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى: لكل قوم هاد، قال: هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مالك: ولكل قوم هاد، من يدعوهم إلى الله عز وجل. فتلخصت أقوال المفسرين في قولين من حيث الجملة. أحدهما أن ولكل قوم هاد، أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي هداية التوفيق ويوفق من يشاء إلى الإيمان، وهو أيضا قد هداهم هداية الإرشاد، هدى الخلق وأرشدهم إلى طريق الحق، ولكنه إنما هدى هداية التوفيق ووفق بعضا منهم دون بعض، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، والله قد هدى جميع الخلق بهذا الاعتبار، وهداية توفيق وإلهام، وهذه إنما خص الله بها عباده المؤمنين، وفقهم للإيمان والاستجابة للحق. والقول الثاني أن ولكل قوم هاد، جعل الهادي نبي كل أمة هو هادي لها أو قائدها، لكل أمة قائد يقودها، إما أن يقودها إلى الحق وإما أن يقودها إلى الباطل. وحمل الآية على قول ابن عباس في رواية العوفي حيث يقول: أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم، أقرب والله أعلم أقرب الأقوال، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس للتأكيد، والله بين لنبيه أنه مجرد منذر ينذرهم ويخوفهم ويعلمهم بما أمامهم. فأنت عليك النذارة والبلاغ، ولكل قوم هاد، أنا أهدي من شئت إلى صراط مستقيم فأمن عليه بالإيمان، ومع أنني أهدي الجميع إلى الحق وأرشدهم إليه. ومن هداية الله الخلق إلى الحق إرسال الرسل وإنزال الكتب ودعوة الرسل أقوامهم إلى الحق. ثم قال جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى، يحيط علمه بما تحمله الإناث الحوامل من جميع إناث الحيوان، يعلم ذلك جل وعلا ولا يخفى عليه شيء منه. وهذا دليل على سعة علمه وإحاطته بكل شيء، فهو العليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن يتصف بهذا الوصف وهو العلم المحيط هو المستحق أن يعبد، هو المستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة، ولا تصرف العبادة لأحد سواه ولا يشرك معه غيره. قال جل وعلا: وما تغيض الأرحام. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: أي تنقص مما فيها. يفسر ما تغيض الأرحام، قال: تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل. فكل ما يحصل في الأرحام من نقص فالله قد أحاط به أيضا. وجاء عن بعض السلف تفسير قريب من هذا وهو داخل في هذا العموم، فعن ابن عباس قال: ما تغيض الأرحام هو السقط. السقط يعني تسقط المرأة مضغة أو طفلا قد تخلق فيه. وقال ابن عباس أيضا: ما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: ما نقصت عن 9 أشهر وما زاد عليها. وقال الضحاك، وهذه لطيفة يعني جميلة، يقول الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين وولدت وقد نبتت ثنيتي. يعني بقي في بطن أمه 2 سنين. وتقول أم المؤمنين عائشة: لا يكون الحمل أكثر من 2 سنين قدر ما يتحرك ظل مغزل، يعني ما يزيد على 2 سنين شيء أبد، من 2 سنين فما دون. والأصل أنه 9 أشهر. وقال مجاهد: ما تغيض الأرحام ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون 9 زاد على 9 مثل أيام الحيض. وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد أيضا: وما تغيض الأرحام إراقة الدماء حتى يخس الولد يضعف في بطن أمه، تصاب بالنزيف مثلا، هذا نقص. وهذا على كل حال كله يندرج تحت قول الشيخ السعدي رحمه الله، لأنه أتى بقول عام يشمل هذه كلها، يشمل هذه كلها. وقال قال مجاهد: وما تغيض الأرحام إراقة المرأة حتى يخس الولد، وما تزداد إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. وجاء مكحول كلام جميل، يقول مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه من بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل. الأصل أن الحامل ما تحيض إلا نادرا، لأن هذا الدم بحكمة الله ينصرف غذاء لولدها إذا حملت، إذا لم تكن حاملا تحيض ويجري منها الدم. قال: فمن ثم لا تحيض الحامل، فإذا وقع إلى الأرض استهل، واستهلاله استنكارا لمكانه. يقول: إذا وقع الجنين إلى الأرض استهل، وذلك أنه يصرخ 2 مرات. كل مولود إذا ولد يصرخ مرتين أول ما يخرج إلى الأرض. يقول مكحول استهلاله هذا يقول استنكارا لمكانه، خرج من مكان يأتي به الطعام والشراب والغذاء من غير طلب ولا حزن ولا مسألة ولا غم، فإذا خرج إلى الأرض استنكر. قال فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يطلب ولا يغتم، ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله، فإذا هو بلغ قال هو الموت أو القتل أن لي بالرزق. فقال مكحول يا ويلك غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أن لي بالرزق. ثم قرأ مكحول الله يعلم ما تحمل كل أنثى الآية. ومعنى كلام مكحول رحمه الله هذا أنه يقول الله جل وعلا تكفل برزق ابن آدم، فهو حتى وهو حمل يجري عليه رزقه في بطن أمه، لما ولد وخرج من بطن أمه أيضا أدر له ثدي أمه وأجرى له رزقه، حتى إذا صار يستطيع يتناول الأشياء بنفسها صار يستطيع رزقه ويأكل ويعيش. فإذا بلغ وعقل وفكر في الدنيا قال الموت أو القتل أنى لي رزق، كيف أرزق؟ أنا سأموت أو أقتل في طلب الرزق أو أموت ما يأتيني رزق. فيقول مكحول تعليقا على هذا يقول ويلك غذاك الله وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق، يعني استنكارا عليه، يعني ثق بالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقك وأنت لا تعقل، رزقك وأنت لا تفهم، رزقك وأنت لا تدفع عن نفسك، ثم لما كبرت سنك ظننت أنه يضيعك، لا، ولكن ابذل الأسباب، ابذل الأسباب من غير أن يكون عندك حرص وشدة في الطمع، لكن ابذل السبب وثق بالله، فإنه جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين أنه خلقهم من أجل العبادة، لا يريد منهم رزقا ولا يريدهم أن يطعموه، بل تكفل لهم بالرزق هو الذي يرزقهم. فالرزق يا أخوان قد تكفل الله به، لكن جعل لذلك أسبابا، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فليس الإنسان يجلس ويقول يأتيني الرزق وأنا في مكاني لا أتحرك، نقول ابذل السبب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني تطير في الغدو في الصباح، خماصا يعني بطونها جائعة، وتروح والرواح آخر النهار تروح إلى أوكارها وهي بطانا يعني قد امتلأت بطونها، مع أنها طير بهيمة ما تفهم شيء، لكن بذلت السبب طارت تبحث عن الرزق فرزقها الله. فالرزق من الله سبحانه وتعالى وهو المتكفل به، لن يتأخر من رزقك شيء ولن تنال شيء لم يكتبه الله لك. إذن قوله جل وعلا ما تغيض الأرحام وما تزداد، قال السعدي أو قال السعدي رحمه الله أي تنقص مما فيها إما بها إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل، وما تزداد قالوا تكبر الأجنة التي فيها. إذن الله حاط علمه بكل شيء، ومن ذلك كل حمل كل ما تحمله كل أنثى الله يحيط به علما، وما ينقص من الحمل وما يزداد كل ذلك علمه عند الله جل وعلا، قال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار، أي بقدر جعله الله له لا يتجاوزه، كل شيء له أجل ومقدار محدد، كل شيء له قدر مقدر، مدة يعيشها أو يمكثها، وهذا في كتاب لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا دليل على أيضا على قدرة الله، وأنه خلق الخلق وقدر كل شيء. فمن كان كذلك هو الواجب أن يعبد، لا يجوز أن تصرف العبادة إلى حجر أو شجر أو صنم لا ينفع ولا يضر، بل لا ينفع نفسه أيضا فضلا عن ينفع غيره. قال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب، الغيب كل ما غاب إدراكه عن الحواس الخمس، ويشمل الغيب النسبي والغيب الكلي المطلق، فالله هو علام الغيوب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو جل وعلا أيضا عالم الشهادة، الشهادة من الشهود وهو الحضور، يعني الشيء المشاهد الحاضر الذي يراه الناس أيضا الله جل وعلا يعلمه وأحاط به علما. قال: الكبير المتعال. الكبير وهو أكبر من كل شيء جل وعلا، ولهذا يقول المصلي في الصلاة: الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء جل وعلا. وهو المتعالي أيضا، قال الشيخ السعدي: المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره، فله علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. نعم، أنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله جل وعلا. فعلو الذات فهو جل وعلا علي بذاته، وهو جل وعلا فوق السماء فوق العرش، وفي جهة العلو، وليس هناك من حرج أن تقول إن الله في السماء. هذه عقيدة المؤمنين، وهذه الفطرة التي فطر الناس عليها. ما من سائل إلا وهو حين يسأل يجد من قلبه، إذا كان حاضر القلب يجد من قلبه أنه يتوجه إلى السماء إذا جاء يدعو. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع المصلي بصره إلى السماء. بعض ألفاظ الحديث: نهى المصلي عند دعائه أن يرفع بصره إلى السماء، هذا أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن رفع البصر إلى السماء فطرة، فطرة يا أخوان. أنت إذا جئت تدعو الآن: اللهم ارزقني، اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أين تذهب أن قلبك يذهب؟ أين تحس قلبك يذهب؟ إلى قدميك أو إلى أعلى؟ إلى أعلى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله يا أخوان. ولكن لا يعني إذا قلنا إنه في جهة العلو أن السماء تحيط به، لا، فهو الكبير أكبر من كل شيء جل وعلا. وهو المتعالي فله علو القدر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فله علو القدر، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله من الصفات أكملها، وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، فهو يعلو على خلقه ويقهرهم ويغلبهم على ما يريد ويحملهم على ما يريد جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهذا أيضا يعدد ما يدل على عظمته، شيء من أوصافه جل وعلا، وأنه يستوي في حقه جل وعلا من جهر بالقول ومن استخفى به، لأنه يعلم السر وأخفى، بل يعلم ما توسوس به النفوس وما يدور في الصدور. ولهذا قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يعني يستوي عند الله وفي حقه جل وعلا من أسر القول وأخفاه فإن الله يسمعه، ومن جهر به وأظهره وأعلن به، ومن كان كذلك هو المستحق أن يعبد دون من سواه جل وعلا. قال جل وعلا: ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ومن هو مستخف بالليل أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء، كقوله تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي علمه محيط، أحاط علمه بكل شيء، فيستوي عنده السر والعلانية. إذن يثمر هذا عند المؤمن الخوف من الله، وأن لا يعصي الله، وأن لا يتكلم بكلام يبغضه الله، لا علانية ولا سرا، وأنه مهما أخفى من أعماله فإن الله مطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من عمله. فأين تذهب من الله؟ وما أحسن ما قال بعضهم لما سأله أحدهم: يعني نفسي تريد تراودني على كذا وكذا من المعاصي. قال: إن استطعت أن تجد مكانا لا يراك الله فيه فافعل. لكن أين يكون في مكان لا يراه الله أو لا يسمعه؟ وهذا الذي يورث المراقبة عند المسلم. أحيانا تكون وحدك، وخاصة في مثل هذه الأزمنة لما جاءت هذه الأجهزة وسائل التواصل التي قربت الشر، فأحيانا تبحث ربما عن آية أو عن تفسير آية أو حديث، وفي أثناء الاستعراض تخرج لك صور محرمة، وربما تقود إلى أشياء أشد تحريما وأعظم. فهنا التقوى، الذي يتقي الله يعلم أن الله يرى ويبصره حتى لو كان وحده، لا ليس عنده أحد من الخلق. والله جل وعلا هو الموعد يا أخوان، هو الذي يجب أن نحرص على رضاه وأن نبتعد عن معصيته، لأنه هو الذي سيجازينا ولا تخفى عليه خافية. فعليك أن تصلح السريرة وأن تصلح العمل ظاهرا وباطنا حتى ولو كنت وحدك، فإن الله يراك، إن لم تكن ترى فإنه يراك جل وعلا. قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له أي للعبد، للإنسان، معقبات أي ملائكة من بين يديه ومن خلفه. وقيل لهؤلاء الملائكة معقبات، قالوا أي ملائكة تعقب بعدها ملائكة، ملائكة حفظة بالليل تعقبها وبعدها حفظة النهار، وحفظة النهار تعقبها حفظة الليل، وهكذا. فهذا معنى معقبات، يعقب بعضهم بعضا، فيأتي هذا عقب هذا. إذن كل إنسان منا معه معقبات، ولهذا قال بعض السلف: معه أربعة ملائكة، ملكان يكتبان الحسنات والسيئات عن اليمين وعن الشمال، وملكان يحفظانه من أمر الله، ملك أمامه وملك من ورائه. وجاء في حديث أورده ابن كثير وضعفه كثير من أهل العلم أن كل عبد معه ثمانية ملائكة، أربع من أمامه وأربع من خلفه يحفظونه من أمر الله. فنقول: لا شك أن كل إنسان معه ملائكة يحفظونه من أمر الله، فلا يصيبه شيء إلا إذا كان قد قدر يخلون بينه وبين القدر، وأما ما سوى ذلك لا يصل إليه شيء. وقد جاء عن الضحاك أنه قال أو جاء عن نعم قال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى على كل شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وكل به ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذا لتخطفتم. وقال أبو أمامة: ما من آدمي إلا ومعه ملك موكل يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له. وجاء عن علي ابن أبي طالب أنه جاءه رجل من مراد وهو يصلي وحده فقال: احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، إن الأجل جنة حصينة، إلى غير ذلك من الأقوال الواردة عن السلف. فالإنسان محفوظ بحفظ الله، فمعه ملائكة يحفظونه من أمر الله، لكن إذا جاء القدر خلوا بينه وبين ذلك. ومعنى قوله جل وعلا يحفظونه من أمر الله فيها ثلاثة أقوال. فقيل يحفظونه من أمر الله يعني أن حفظهم له من أمر الله، يحفظونه من أمر الله فحفظهم له من أمر الله، فهو الذي أمرهم بحفظ عباده. وقال بعض المفسرين إن معنى من أمر الله قالوا من هنا بمعنى الباء، يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله، يحفظونه بأمر الله لهم. وقيل إن في الكلام تقديم وتأخير، تقديره له معقبات، له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من أمر الله يحفظونهم بين يديه ومن خلفه، ولكل وجهة، لكن أظهرها والله أعلم أنه من أمر الله أي بأمر الله، يحفظونه بأمر الله لهم. وأيضا ليس وهو ليس بعيد من القول الأول أن حفظهم له من أمر الله لهم بذلك، والمعنى مؤداه واحد. فالحاصل أن الله وكل بنا ملائكة وسمها معقبات لأنه يعقب بعضهم بعضا، فإذا ذهب ملائكة النهار جاء ملائكة الليل، وإذا ذهب ملائكة الليل جاء ملائكة النهار. فقال معقبات، فلفظة معقبات تدل على زيادة معنى أن هذه الملائكة تتعاقب، وليس مع الإنسان على مدار 24 ساعة كلهم، لكن يأتي هؤلاء ثم يعقبهم هؤلاء، وكل ذلك من أمر الله لهم بذلك، وبأمر الله جل وعلا يحفظون العبد. وهذا يدل على لطفه ورحمته بخلقه جل وعلا، يقيض لكل واحد منا ملائكة يحرسونه من أمر الله ويحفظونهم بين يديه ومن خلفه، فله الحمد وله الشكر على ذلك. ومن يفعل بنا هكذا، من يفعل بنا هذا لا يجوز أن يشرك معه غيره، بل يجب أن يفرد بالعبادة وأن يشكر على ذلك. وأعظم الشكر التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاصها له. قال جل وعلا يحفظونه من أمر الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه خذها قاعدة: لا يغير الله ما بقوم من النعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعاصي، ولا يغير الله ما بقوم من النقم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى طاعة الله ورضوانه. والجزاء من جنس العمل، فإذا كان الناس على الإيمان والتقوى لن يغير الله عليهم، وإذا غيروا وبدلوا وعصوا وصارت عندهم الذنوب والمعاصي سيغير الله جل وعلا عليهم. الجزاء من جنس العمل. ولهذا انظروا إلى قوم يونس لما أبوا أن يؤمنوا وتوعدهم الله جل وعلا بالعذاب، وأوشك أن يحل بهم، فلما رأوا علاماته تابوا جميعا، جمعوا صبيتهم ونساءهم ودوابهم في مكان وجأروا إلى الله بالتوبة والاستغفار، فكشف الله عنهم العذاب، وفر يونس مغاضبا لهم، كان وعدهم بنزول أمر الله، فلما لم يأتهم فر، فكما حكى الله قصته أنه ركب البحر وهو مليم، يعني قد فعل ما يلام عليه، لكن قومه نجاهم، وهي الأمة الوحيدة التي أنجاها الله بعد قرب العذاب وظهور بعض آيات بعض علاماته، فتابوا فتاب الله عليهم. إذن هؤلاء القوم غيروا ما بأنفسهم فغير الله عليهم، غيروا ما بأنفسهم من الكفر وعدم الإيمان إلى الإيمان والطاعة، فغير الله عليهم العذاب إلى الرحمة فرفع عنهم العذاب. وهذا كما أنه عام في الأمة عام كذلك خاص بكل إنسان، فلا يغير الله ما بك من نعمة إلا إذا غيرت إلى الذنوب والمعاصي. انتبه، أنت في خير ونعمة وفضل، لا تتغير إلا بسبب عملك، ارقب عملك. أنت في ضيق وشدة وكرب، غير ما في نفسك، تب إلى الله والهج بالدعاء والجأ إليه واستقم على طاعته، يغير الله شدتك وما أصابك. قال ابن جرير الطبري عند هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك، بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. وقال السعدي رحمه الله: إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. إذن هذا معنى الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيروا غير الله عليهم، وإذا بقوا على الخير وعلى النعمة وعلى الشكر وعلى الطاعة لا يغير الله عليهم. كذلك العصاة المعرضون المذنبون لا يغير الله ما بهم إلا إذا غيروا حالهم إلى الطاعة والاستجابة لله ورسوله. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إذا أراد الله بقوم سوءا، قيل بلاء أو عذابا أو عقابا، فلا مرد له، لا أحد يرد عذاب الله ولا أحد يستطيع أن يمنعه مهما كانت قوة الناس. إذن الذي لا يمانع ولا يرد عذابه ولا قضاؤه إذا أراد شيئا هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يعبد غيره معه، لأنه على كل شيء قدير. قال جل وعلا: وما لهم من دونه من وال. من وال أي من وال يتولى أمورهم ويمنعهم. وقال السعدي رحمه الله: من وال أي يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه. ما لهم من دون الله من وال، لأن الخلق كلهم تزول بهم الدنيا ويقفون بين يدي الله جل وعلا، كلهم خائفين وجلين، ولا يملك أحد لأحد نفع ولا ضر في ذلك اليوم، ولا يتولى أحد فيدفع عنه من الله شيئا، وإنما يتولى الله عباده المؤمنين. فمن هذا وصفه هو المستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن لا يعصى جل وعلا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم قال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هو جل وعلا الذي يري عباده البرق خوفا وطمعا حينما يجتمع السحاب ويزمجر الرعد ويلمع البرق. في لمعان البرق هذا خوفا وطمعا. قال بعض السلف: خوفا للمسافرين وطمعا للمقيمين. فالمسافر يخاف من أذاه وينزل به المطر ويبل ثيابه أو يلحقه الغرق، والمقيم يفرح بذلك بالمطر فينتفع به وينبت له الشجر. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق فقال: البرق الماء. فقال: البرق الماء. وقوله نعم، وهذا فيه نظر، بل البرق هو النور الذي اللمعان، النور الذي يرى حينما يحصل صوت الرعد. وسبق معنا أن ذكرنا الحديث الذي يحسنه جمع من أهل العلم أن ملكا يسوق السحاب حيث أمره الله ومعه مخراق، يعني مثل العصا مثل الصوت، يسوق بها السحاب، وأن الصوت الذي يسمع زجره للسحاب وأمره له. فالحاصل أن البرق هو النور واللمعان الذي يضيء إذا اجتمع السحاب ونزل المطر، والرعد الصوت الذي يحدث مع ذلك. ولهذا قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. والذي يظهر الله أعلم أنه ينبغي أن يكون للجميع خوفا وطمعا. فالإنسان إذا رأى البرق يخاف أن يكون فيه عذاب، وأن يكون كما قال أولئك القوم: هذا عارض ممطرنا فصار عذابا حل بهم. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أقبل المطر، تقول عائشة: دخل وخرج، يعني في بيته، ورأت في وجهه الكرب، قالت: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: وما يدريك، لعله كما قال قوم صالح: هذا عارض ممطرنا فإذا هو عذاب أليم. لأنه قد يأتي المطر بالعذاب، عقوبة من الله جل وعلا. والإنسان المؤمن يخاف من أعماله. يا أخوان، عندنا من الذنوب والخطايا ما لا يحصيه إلا الله، نخطئ بالليل والنهار. فالإنسان يخاف أن يكون هذا السحاب الذي يلتمع برقه ويزمج الرعد أن يكون عقوبة ستحل بالناس. وهيضا يطمع، لأن هذا الغالب أن الله يأتي بهذا المطر فيسقي الأرض ويستبشر الناس بأثار رحمة الله وتنبت الأرض ويأكلون ويشربون. فالإنسان ينبغي له أن يكون خائفا راجيا. قال جل وعلا: وينشئ السحاب الثقال، أي وهو الذي ينشئ السحاب الثقال، ينشئها من عدم لا شيء، فترى السماء صافية. فإذا شاء جل وعلا أنشأ السحاب وجعلها ثقال مثقلة بالماء، فتلاحظ أنه إذا جاء الماء وصب وأمطر الأرض سالت الأودية والشعاب. سبحان الله، هذا الماء الكثير كم يقدر بالأطنان؟ لا يحصيه إلا الله، ولا بمليارات الأطنان، ما أحد يحصيه ثقله ووزنه. وكانت تحمله هذه السحابة التي تمر به. وأنت لو ترمي حجرا إلى السماء، لو ترمي نواة التمر إلى أعلى سقطت عليك، فكيف بهذه السحابة المثقل الثقال المحمل بالماء الثقيل ولا يسقط على الناس دفعة واحدة؟ من الذي يمسكه؟ هو الله يا أخوان، هو الله. هذا من أعظم الدلائل على قدرته، وأن من كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد يا أخوان. هذا هو الرب حقا جل وعلا. ولهذا هي سحاب ثقال، هو الذي ينشئها ويوجدها. وقد يكون في لحظات كما صح، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في هذا المسجد يوم الجمعة، فدخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأنفس وجاء العيال، ادعو الله أن يمطرنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى. وهذه السنة من الإمام والمأموم، من الخطيب والمستمع يوم الجمعة، إذا جاء الاستسقاء أن يرفع الإمام يديه وأن يرفع المستمع أيضا يديه، هذا في الاستسقاء فقط. أما بقية الدعاء في الجمعة لا يرفع يديه. لماذا؟ لأن الصحابة لم يرفعوا أيديهم، ولما جاء الاستسقاء رفع الصحابة أيديهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهذا حصل مرة واحدة. ولو كان يرفعون أيديهم في بقية الدعاء في خطب الجمعة لنقل إلينا كما نقل لنا هذا الحدث الذي وقع مرة واحدة، فدل على أن هذه السنة، لا ترفع يديك في يوم الجمعة أثناء دعاء الإمام إلا إذا استسقى، فالسنة أن ترفع وتبالغ، ترفع يديك إلى أعلى. فإن النبي رفع يديه حتى رأوا بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد بحمده، تسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. قال الطبري: يسبح ويسبح الرعد، قال: ويعظم الله الرعد ويمجده فيثني عليه بصفاته وينزهه مما أضافه إليه أهل الشرك. إذن الرعد يسبح ربه، بل كل شيء يسبح بحمده، وسيأتي إن شاء الله. لكن الرعد هذا تسبيحه، صوته الذي نسمع هذا تسبيح لله وتنزيه وتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب. ومن ذلك جعل الآلهة شريكة له ودعاءها معه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة، والملائكة من خيفته، أي وتسبح، أي أو ويسبح الملائكة من خيفته، تسبح الملائكة، تنزه الله وتقدسه عن كل نقص وعيب من خيفته أي خوفا له أو من خيفتهم ربهم ورهبتهم منه جل وعلا لأنه العظيم. هكذا ينبغي الإنسان أن يرجو الله رجاء لا يحمله على الأمن مكر الله، وأن يخاف من الله خوفا لا يحمله على القنوط واليأس من رحمة الله، فإن الخوف من أعمال القلوب وهو دليل الإيمان، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله من أجل أعمال القلوب، ولا يقع إلا من النفوس المؤمنة المصدقة المقرة بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه شديد العقاب. وقد جاءت السنة أو جاء عن بعض الصحابة ما رواه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي في السنن بسند صححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد قطع حديثه ثم قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. إذن هذه السنة إذا سمعت الرعد أن تقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون. هذا جاءت فيه آثار بعضها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لا يرفع شيء منها، لكن جاءت عن أكثر من صحابي، ومثل هذا لا يقال بالرأي. فإذا سمع الإنسان الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون. قال جل وعلا: يسبح الرعد بحمده والملائكة، أي وتسبح الملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. يرسل الصواعق، قال ابن كثير، أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء. والصواعق جمع صاعقة، وهي نار تنزل من السماء إذا لمع البرق وسمع الرعد، تنزل صواعق وهي ذات صوت مدوي شديد. وقد ذكروا أن لهذا الجزء من الآية سبب نزول، وهي قوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لذلك سبب نزول، وهو ما رواه ابن أبي إسحاق ورواه أبو يعلى وأيضا النسائي وغيرهم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال له: اذهب فادعه لي. قال فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له: من رسول الله وما الله؟ أم من ذهب هو أم من فضة أم من نحاس هو؟ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال لي كذا وكذا. فقال: ارجع إليه. فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، في عتو كبر ترفع. فقال: ارجع إليه فادعه. فرجع إليه الثانية ثم رجع إليه الثالثة، قال فأعاد ذلك الكلام عدو الله. قال فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه، يعني فوقه، فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه، طيرت رأسه، فأنزل الله ويرسل الصواعق الآية. والله على كل شيء قدير. ولهذا ينبغي الإنسان يحفظ هذا الدعاء: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون، فإن هذا بإذن الله حفظ وسلامة لك من أن تصيبك الصواعق، لأن الصواعق نار محرقة، فمن وقعت به أحرقته وأهلكته. ولا شك أن البرق والرعد أنه رغبة ورهبة للمؤمن، فيرغب أن يصيبه الله بالمطر وتصيبه النعماء ويرهب. يا أخوان، ما الذي ينجيك من هذا السحاب الذي يزمجر فوقك والصواعق بشدة تسمع أصواتها؟ من يحول بينها وبين أن تنزل عليك لو شاء الله؟ وهكذا كثير من الآيات يا أخوان تذكر الإنسان بربه، تخوفه من الله. أنت في قبضة الله جل وعلا، إياك أن تعصيه. صحيح كل بني آدم خطاء، لكن عليك بالتوبة والاستغفار، تب إلى الله. قال جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. فكم من الناس هلكوا بالصواعق ولا نزال نسمع كل حين، خاصة وقت نزول الأمطار، إصابة الصواعق لبعض الأشخاص أو لبعض البهائم، فهي تنزل. وقد جاء في بعض الآثار أن الصواعق تكثر في آخر الزمان، يعني من علامات قرب الساعة كثرة الصواعق فيها. قال جل وعلا: فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يجادلون في الله يعني يجادلون في عظمته وألوهيته واستحقاقه للعبادة، ويقول: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ مع هذه العظمة وهذه القوة وهذه القدرة وهذه الهيمنة منه جل وعلا، هناك من يشك ويجادل في عظمته وفي استحقاقه للعبادة وأنه هو المعبود الحق. ثم قال: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال. قال الطبري: والله شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. والمحال مصدر من قول القائل: ما حلت فلانا، فأنا أماحله مماحلة ومحالا، وفعلت فيه أي محلت أمحل محلا. والمحال يا أخوان يثبت لله جل وعلا. ومعنى المحال: أولا، نحن نثبت المماحلة والمحال لله جل وعلا، فهي صفة خبرية ثابتة لله جل وعلا، ويوصف الله بأنه شديد المحال. ومعنى المحال تعددت عبارة السلف وهي متقاربة، فجاء قال الأزهري أو نقل الأزهري صاحب تهذيب اللغة وكتاب عظيم ومؤلفه على منهج السلف وعلى عقيدة صحيحة، وهو أيضا من أئمة اللغة، يقول: قول القتيبي، والقتيبي هو ابن قتيبة، عبد الله بن قتيبة، أيضا له مشكل إعراب القرآن وله رسائل مفيدة في علوم القرآن في القرن الثاني هو تقريبا أو بداية الثالث. قال: قول القتيبي هي قول الله عز وجل شديد المحال، أي شديد الكيد والمكر. الله شديد المحال أي شديد الكيد والمكر بمن يستحق ذلك. وقال سفيان الثوري: شديد الانتقال، الانتقام. شديد المحال قال شديد الانتقام. وقال أبو عبيد: الكيد والمكر، يعني المحال الكيد والمكر. وقال الفراء: المحال شديد المماحلة. وقال مجاهد: شديد القوة، شديد الأخذ. وكلها متقاربة. معنى والله شديد المحال أي شديد الأخذ، شديد الانتقام، شديد المكر والكيد بأعدائه الذين يستحقون هذا. فكيف يجادلون في الله وهو شديد المحال وشديد العقوبة والانتقام، ويقولون إن الآلهة متعددة، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب؟ وهذا كله على سبيل التخويف لهم والتحذير من أن تحل بهم عقوبة الله أن دعوا للرحمن ولدا، جعلوا له شريكا، جعلوا له صاحبة، جعل لهم ندا يستحق العبادة، وهم يجادلون في الله يعني في إفراده بالعبادة واستحقاقه لها دون غيره، وهو شديد المحال وشديد المكر والانتقام والعقوبة لمن أوقع به عقوبته. يقول الله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: له دعوة الحق التوحيد، أي له دعوة التوحيد. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر قال: له دعوة الحق لا إله إلا الله. والمعنى له دعوة الحق يعني له على عباده توحيده وعبادته، هم مدعوون والله دعاهم إلى أن يعبدوه وحده لا شريك له فيفردوه ويوحدوه، وهو معنى التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو التعبد له وصرف العبادة له على وفق ما جاءت به رسله وما أنزله في كتبه. فله دعوة الحق على جميع الخلق جل وعلا، له دعوة الحق والذين من دونه، وهو كل ما يعبد من دونه ومن سواه من الأوثان والأصنام وشبهها، لا يستجيبون لهم بشيء مهما فعل هؤلاء. فإن هذه المعبودات التي تدعى من دون الله سواء كانت أشجارا أو أحجارا أو أوثانا أو أصناما أو غيرها لا يستجيبون لهم بشيء إذا طلبوا منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات إلى غير ذلك، لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. وباسط كفيه إلى الماء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا فكيف يبلغ فاه، يعني كالرجل الذي يجلس على شفا البئر طرف البئر والماء في الأسفل فيشير بيده إلى الماء هكذا وما هو ببالغه، يده لا تصل إلى الماء. طيب إذا فعل بيده هكذا وهو على شفا البئر ولم يمس الماء هل ينتفع بشيء؟ لا، ما ينتفع. كذلك دعاة من يدعون من دون الله لا تملك لهم هذه المدعوات إلا كما يملك باسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، إذن لا يملكون شيئا. هذا هو المعنى، هذا هو المراد. وقال مجاهد: كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدا، يدعو الماء كأنه يقول: يا ماء اخرج إلي، فليس بخارج إليه. وقيل المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء. كذلك إذا قبضت الماء في يدك ثم أمسكته أين يذهب الماء؟ ما تستطيع تمسك الماء مع أنه جسم وسائل، تحكم يديك عليه إحكاما، يدك مليئة بالماء فتمسك عليها قابض تقبض عليها، أين يذهب الماء؟ لا يبقى شيء. فكذلك دعاة الأصنام لا تنفعهم آلهتهم ومن يدعى من دون الله إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني لا تنفعهم ولا تجدي، لا تنفعهم شيئا. كما قال جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال جل وعلا: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ما يملكون شيء يا أخوان، لا يجوز أن يعبد غير الله ولا يصرف له شيء من العبادة لأنه لا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف يدعى من دون الله؟ وهذا هو الشرك. قال جل وعلا: وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافرين لمعبوداتهم وأصنامهم وآلهتهم إلا في ضلال، يعني في خطأ وبطلان في غير محله، لا يجوز أن يدعى غير الله معه. ثم قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض